من أصول الدين ولا دينون به رب العالم. وسبق أن ذكرنا ترجمة وافية أو قريبة من التوقيع للإمام الجليل الصحاوي. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. عند هذه الجملة وقفنا في اللقاء الماضي وبينا معنى التأويل في كتاب الله تعالى، وذكرنا أن التأويل يرد في القرآن الكريم بمعنيين اثنين لا ثالث لهما. أما المعنى الأول فهو يأتي بمعنى التفسير، وعليه كثير من مفسر السلف، حتى إن شيخ المفسرين الإمام محمد ابن جرير الطبري لما ألف تفسيره النفيس، التفسير الجامع بين التفسير بالمأسوس والتفسير بالدراية، سمى تفسيره للآيات تأويلا، حتى إنه كان يذكر في مقدمة كل آية ينتوي تفسيرها يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا. وقلت من العلماء السلفيين، من علماء التفسير السلفيين المحدثين، هو الإمام محمد ابن جمال الدين القاسمي الذي سمى كتابه محاسن التأويل، فسمى التفسير تأويلا. فالتأويل يأتي في القرآن الكريم بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى المآل، مآل الشيء إلى ما يقول وإلى ما يرجع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمع: ذلك خير وأحسن تأويلا. فيأتي التأويل بمعنى المرجع، وهذا كما جاء في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام حينما رأى إخوته يسجدون له وقروا له، رأى ورفع أبويه على الأرض وقروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الرؤيا التي رآها في أول السورة: إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول بعد سنين طويلة، بعد عقود طويلة، بعد أن التقى على عرش مصر وأصبح عزيزا عليها، وجاء أبوه وإخوته من البدو من بعد أن حدثت القصة الطويلة، يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. التأويل بمعنى تنفيذ الخبر الذي حدث، لأن التأويل إن كان في الطلب فمعناه التنفيذ، وإن كان في الخبر فمعناه الوقوع. بمعنى أن الله تعالى حينما يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة حينما نزلت وفهم من فهم من الصحابة معنى الآيات الكريمة من سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فعلموا أن هذه السورة فيها خبر نعي الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين فهموها؟ من قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس علم طويل امتد 23 سنة، ومجلس العلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له كفارة أو له ختام يختم به، ألا وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مجلس علم طويل، فلا بد حينما تنتهي أن يختم المجلس بكفارة المجلس. فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتمت النعمة وكمل الإسلام وكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومكة قد أصبحت دار إسلام، ودانت جزيرة العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتم الفتح الأعظم. فحينئذ فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في المجلس الذي ضم كبار الصحابة، وأراد عمر بن الخطاب أن يعرف الناس قيمة عبد الله بن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأويل، دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه الله التأويل. فلذلك فهمها. ولذلك كانت تقول السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، تقول: حينما نزلت سورة النصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يتأولها، يكسر، انظر إلى يتأولها، هو نون الشاهد. ما معنى يتأولها؟ في أمر، ما هو الأمر؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يتأولها. فقلنا إن تأويل الطلب الامتثال، تأويل النهي الامتناع والامساك عن العمل. يعني لما اقول لك امرك الله بقوله اقيم الصلاه، اين التاويل هنا؟ تقول لي اني اقيم فاصلي، اقوم فاصلي، فانت حينما تقوم فاصلي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اي في الوضوء. ما معنى تاويلها؟ الامتثال لها، ان تقوم فتتوضا اذا اردت ان تصلي. يبقى التأويل في الطلب الامتثال، والتأويل في النهي الامتناع، والتأويل في الخبر الوقوع. ومن هنا قال: يا أبت هذا الذي حدث الآن تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني رسل ربنا جاءت فأخبرتنا، أخبرتنا بالحق، لأن الحق قد وقع وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. فهنا قال: يوم يأتي تأويله، تأويل الأخبار، لأن القرآن والسنة تحدثت عن اليوم الآخر، تحدثت عن الجنة، تحدثت عن النار. سمعتم في الصلاة إلى سورة الزخرف وما حكاه الله لنا عن أهل الجنة وعن أهل النار. فتأويل ذلك أن ترى بعينيك، ترى أهل الجنة في الجنة وترى نعيمهم، وأن ترى أهل النار في النار والعياذ بالله، وترى جحيمهم أعاذنا الله وإياكم. فمن هنا يكون تأويل الخبر وقوع، وتأويل الطلب الامتثال، وتأويل النهي الامساك والامتناع. فمن هنا قلنا إن معنى التأويل في لغة القرآن الكريم إما بمعنى التفسير وإما بمعنى المرجع والمآل. والمرجع والمآل له معنى، إن كان في الأخبار فمعناه الوقوع، وإن كان في الطلب فمعناه الامتثال، وإن كان في النهي فمعناه الامتناع. وضعت الصورة هنا. وهناك نوع آخر من أنواع التأويل لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح اصطلحه أهل العلم، ألا وهو التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا يكون بقرينة، وإن كان بغير قرينة فهو تحريف. ولذلك قلنا إن التأويل بالمعنى الأول التفسير وقع في القرآن والسنة ولغة السلف، والتأويل بمعنى المرجع والمآل حقيقة الشيء إلى ما يقول الشيء هذا واقع في القرآن والسنة. أما المعنى الثالث فهذا اصطلاح ليس من لغة القرآن ولا من لغة السنة ولا من لغة السلف، ولكنه اصطلح عليه العلماء، ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالمحمود ما قامت عليه الأدلة كما سنبين، والمذموم ما لم تقم عليه أدلة من الكتاب أو السنة. بمعنى حينما يأتي قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء معناه كما فهمه العرب الذين أنزل عليهم القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وفهمنا في ذلك فهم السلف الصالح. ونقول لقد قالها الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله إنما قال لمن سأله عن كيف استوى، فقال يا هذا الاستواء معلوم. معلوم من أين؟ من القرآن الكريم. الاستواء معلوم، والكيف كيف استوى مجهول، لأننا لا نعرف كيفية ذات ربنا. وربنا قال هل تعلم له الثانية، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما. أربع آيات لا يحيطون به علما، هل تعلم له الثانية، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمنا أن ربنا سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نكيف ذاته ولا أن نكيف صفاته سبحانه وتعالى، وطالما أننا لا ندرك كنه ذاته ولا كنه صفاته فنقول الاستواء معلوم، يعني من النصوص القرآنية. والكيف مجهول، لأننا لا نحيط علما بذاته ولا بصفاته، فالكيف مجهول. والإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله قد أخبرنا به وقدر ربنا الصدق كله. والإيمان به والسؤال عنه، الضمير عنه يعود على ماذا؟ على الكيف. على الكيف، سأل كيف، قال السؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. فمن هنا نقول حينما يأتي إنسان ويقول استوى على العرش بمعنى استولى ويضيف لام، أفسرها تفسير جديد. لو جينا نطبق القواعد القرآنية على من قال استوى بمعنى استولى نقول هذا حرف النص. يقول لك لا أنا أولت النص. نقول ما الدليل على تأويلك هذا؟ أولت إزاي؟ قلت استوى، استوى في اللغة مش بمعنى استولى، والسلف ما فهموهاش بمعنى استولى، وما نقلش عنها إنها بمعنى استولى. فمن أين أتيت بهذه اللام؟ اليهود قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حمطة، فأضافوا نون، وأنت أضفت لاما. سمى الله إضافتهم النون تحريفا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأنت نسمي إدخالك اللام على قول الله تعالى استوى فتقول استولى تحريف، إلا إن جئتنا بدليل من الكتاب أو السنة. فمن قال استوى بمعنى استولى يبقى تأويله هو يسميه تأويل، احنا نسميه ايه؟ تحريف. لكن هنقول له تأويلك هذا تأويل مذموم ولا محمود؟ مذموم. لماذا مذموم؟ لأنه ليس عنده دليل من الكتاب أو السنة أو من فهم السلف الصالح. واحد يقول ولكنك قلت إن هناك تأويل محمود، ما معنى هذا وما المثال عليه؟ نقول من القرآن، قال الله تعالى أتى أمر الله، اللي هو ما معنى أمر الله هنا في الساعة؟ أتى أمر الله. فليقول قائل هل هذا الكلام يؤخذ على ظاهره؟ نقول له لا، ما يؤخذ على ظاهره. ما معنى هذا الكلام؟ أتى فعل ماضي، هل جاءت الساعة بالفعل؟ نقول لا ما جاءش. يقول طب ما الدليل على أن يجوز لنا أن نؤول هذا عن ظاهره؟ ونقول الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن الساعة تأتي فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، عبر عن المستقبل الذي سيأتي في مستقبل الزمان، عبر عنه ماذا؟ بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه وعد من الله والوعد من الله المتحقق. طب إيه القرينة على صرف الوضع عن ظاهره؟ أتت معنى سيأتي؟ نقول لقوله تعالى بعد إيه؟ فلا تستعجلون. طالما قال فلا تستعجلون قال لسه ما جاش، يتأتى هنا فتصرف عن ظاهرها اللي هو الماضي، وتنقول إنها المقصود بها المستقبل. يبقى هذا إن سمي تأويلا يكون هذا التأويل مشهود له في القرآن والسنة ولا لا؟ بل هو الزعم السديد السليم لقول الله تبارك وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما يقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعد، إذا قرأت يجي المفسر ويقول لك إذا أردت أن تقرأ القرآن تقول له ده خلاص إذا قرأت، يقول لك لا ده معنى إذا قرأت يعني إذا إيه؟ إذا أردت، إذا قمت إلى الصلاة تغسل وجوهك، إذا قمت إلى الصلاة تغسل، ولا معنى إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة؟ إذا أردت، هذا تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن القرائن موجودة في الكتاب والسنة وفهمها كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول التأويل جاء بثلاث معاني، معنيان ذكر في القرآن والسنة وقول الأصحاب، والمعنى الثالث منه محمود ومنه مذموم. المحمود ما دلت عليه الأدلة، والمذموم ما لم يأتي عليه أحد بدليل بل يكون مخالفا لفهم الأصحاب رضي الله عنه. ومن هنا قلنا إن الآية التي في سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، ماذا أمهن الكتاب ويقصدهن الكتاب؟ منه آيات محكمات هن أم، أي أم الكتاب يعني إيه؟ مقاصد القرآن الكريم، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى كلمة ما يعلم تأويله إلا الله؟ وهل سنقف على لفظ الكلام فنقول وما يعلمه أم أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ونقول بعد كده إيه؟ والراسخون، ويبقى هو تعرف حاجة، ونقول والراسخون يعني إيه؟ في حالة كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والواو تعرف حاجة، والجملة بعدها إيه؟ جملة حالية. يبقى الحال الراسخين في العلم ايه؟ يقولون امنا به كله من عند ربنا، ويبقى لا يجوز الوقت، بل نقف على لفظ الدلالة ما يعلم تأويله الا الله. امتى؟ لما يكون التأويل بمعنى ايه؟ ما يقول اليه الشيء، كنه الشيء حقيقته. من منا يستطيع ان يعرف حقائق الاشياء في الجنة او في النار الا لما يشاهدها يوم يأتي تأويله؟ لكن الذي يحيط علما بكل شيء من؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون بس، لكن ما يعلمش التأويل. لكننا لو قلنا التأويل بمعنى التفسير الذي يقوم أهل العلم بتفسير كتاب الله طبقا لقواعد التفسير المستنبطة من القرآن والسنة وفهم الأصحاب، حينئذ نقول ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون التأويل بمعنى الايه؟ التفسير. لكن برضو ضعف اعتبارك أن العقل هنا لا يقتضي أن علم الراسخين في العلم يساوي علم الله تعالى. ألم يقل الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ شهدوا بماذا؟ لأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. يبقى الله شاهد وشاهد الملائكة وشاهد أولو العلم. هل شهادة الله تساوي شهادة أولي العلم أو شهادة الملائكة؟ لا، الشيء الذي ينسب إلى الله يكون كما يليق بالله، وما ينسب للخلق يكون كما يليق بالخلق. فمن هنا قلنا إن التأويل لو كان بمعنى التفسير فإننا يجوز لنا أن نتم القراءة ولا نقف على لفظ الجلالة، بل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. ويبقى يقولون هي دي اللي تعرف جملة حالية، يبقى والراسخون في العلم يعلمون التأويل، وأيضا في حالة كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى هنا عندنا تأويل فهمناه انه ليه ثلاث معاني، وهذا الكلام نركز فيه ونعيده وندندن حوله كما يقال. لماذا؟ لانه سينبني عليه قضايا كثيرة خطيرة في قضايا الاعتقاد باذن الله تعالى. فهنا يقول وكلما بعد العهد ظهرت البدعة، بل ظهرت البدعة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، واول بدعة استدعاها الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك امك ومن يعجل اذا لم اعجل انا. ثم قال عن هذا الرجل يخرج من ضئ هذا قوم تحسرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما تمرق السهم او يمرق السهم من الرميه، لئن أدركتهم لأقتلنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وهذا كان أول نشأ نشأ في البدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لئن أدركته وقتلته سيكون هذا أول قرن يخرج وآخر قرن، يعني ستنتهي البدعة بموته. ولكن علي بن ابي طالب لم يسلط عليه لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل في ان يبتلي بعضنا ببعض. المهم انه قال وكلما بعد العهد ظهرت البدع، ولكن البدع تستشري مع كل دين من الاجيال وتزداد، وكثر التحريف الذي سماه اهله تاويلا ليقبل. اخذتم بالكم هنا من قوله كثر التحريف الذي سماه اهله تاويلا ليقبل؟ لان الرجل المحرف لو جاء اليك وقال لك هذه الايه انا احرفها، من سيسكت له؟ هذا امر بمجرد النطق به سيؤخذ. لو قال انا احرف القران والعياذ بالله سيسمي تحريفه تاويلا. لماذا؟ ليقبل، علشان يقبل. لان كلمه التاويل كلمه هينه، كلمه لينه، كلمه سهله، كلمة موجودة في القرآن، فهو يختار ويلبس عليك ويقول أنا أؤول النص عن ظاهري، هذه آية مؤولة، لكنه لا يقول محرفة. والتحريف ما معنى كلمة التحريف؟ التحريف هو التغيير، وقد يقع في اللفظ ويقع في المعنى. أما في اللفظ فلا يستطيع أحد أن يحرف القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم جاءنا بطريق التواصل وضمن الله له الحفظ، فالتحريف الرب ما ينفعش، ما يقعش الا غلط. يقع غلط ازاي؟ واحد يجي يقرا ايه من القران يقراها غلط. لو قاصد يبقى محرف، لو قصد القارئ الذي غير اللفظ لو قصد يبقى محرف. لكن من الممكن تجد انسان جاهز في القراءه يقرا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، مفيش الحمد لله رب العالمين، هي الحمد، فلما يقول الحمد اهو تغيير بس، شك، تغيير في التشكيل، لأن الحمد لها الصدارة مبتدأ، فيقول الحمد مرفوعة. لو قال الحمد ما ينفعش لأن ما تبقاش ناصب. لو لما تيجي في الخطب نقول إن الحمد لله، لكن سورة الفاتحة ما فيهاش الحمد، فيها الحمد. فما ينفعش واحد يقول الحمد الا اذا كان جاهل مش عارف يقرا القران. من الممكن يكون ناسي فيقرا ايه تشتبه عليه، لو قصر يبقى محرف. فالتحريف اللفظي مش موجود. لماذا مش موجود؟ لماذا؟ لأن القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لك. قال إن علينا جمعه وقرآنه، بل قلت لكم سابقا إن الذي جمع القرآن الكريم هو الله عز وجل. كل الصديق جمعه، وكل عثمان بن عفان كتبه ونشره في جميع الأقطار، هذا من تجنيد الله لهم كما قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله سخرهم لهذا، لكن الذي تعهد بجمع القرآن فقال إن علينا إيه جمعه وقرآنه، يعني طريقة القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. على الله، الله جعل على نفسه حقا والله يوجب على نفسه، لكننا نحن لا نملك أن نوجب على ربنا شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه جمعه، وأوجب على نفسه قرآنه، وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى بيانه. فمن هنا استمر القرآن محفوظا وسيستمر محفوظا حجة على العالمين إلى قيام الساعة، لأن القرآن لو حرف لما قامت الحجة على العالمين، ولاحتاج الناس إما أن تقوم الساعة وإما أن يرسل رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة لن تأتي إلا في الوقت الذي يريده الله عز وجل، وطالما في الوقت فتح وفي الوقت إنهار من قبل ربنا سبحانه وتعالى، فالقرآن محفوظ، بل ونقول والسنة كذلك. التحريف اللفظي لا يستطيعه أحد، وحتى لو جاء أحد لتحريف السنة تحريفا لفظيا فقد جعل الله تعالى لهم الراسخين في العلم بالمرصاد لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وهم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل قرن من القرون، عدول كل قرن وعدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن هنا التأويل في تأويل هذا التأويل امتى يذم؟ لما يؤول الجاهلون، اما اولو العلم فان اولوا فهم ادرى الناس بما يفسرون وبما يؤولون وبحقيقة ما يقول إليه أمر النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكثر التحريف، فالتحريف هذا من حرف فقد وقع فيما وقع فيه وفيه شبه من بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى هم تحرفوا، هم أساس التحريف. أما الأمة الأخيرة فعلماؤها لا يحرفون أبدا، وإنما هم الذين يقفون للمحرفين بالمرصاد. لماذا؟ لكي يظهروا حجة الله تبارك وتعالى على العالم. وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، لأن التحريف إن كان في اللفظ كان معروفا، القضية أنهم يحرفون في المعنى ليقبل ويسمونه ويخلعون عليه خلعة التأويل، يلبسونه اسما جديدا ليقبل. ولذلك نحن نقول في اعتقادنا إننا نعتقد ما جاءت به النصوص القرآنية والسنة، القرآن والسنة، من غير تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. احفظ الأربعة، نأخذ بنصوص القرآن والسنة بظواهرها بلا تحريف ولا تعطيل. ما الفرق بين الاثنين؟ واحد يسأل ويقول ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ يقول التعطيل سلب المعنى الحق، إلغاء المعنى الحق، سلب المعنى الحق، والتحريف إطفاء المعنى الباطل. يبقى التحريف أن تعطي المعنى الباطل، يبقى التعطيل الأول تعطل النص من مضمونه، أما تعطل النص تسلب معنى الحق، تلغي المعنى الحق، ثم تعطي معنى جديدا من عند نفسك بتحريف. يبقى احنا بنتكلم في المعاني ولا في الألفاظ؟ الألفاظ مستحيل حد يستطيع ان يحرك في النقص، وانما التحريك هيكون في ماذا؟ في المحل. يبقى في الوقت مش هيقدر يحرك، الكل له بالمصدر. الرافضة شيعة الاثنى عشرية يقولون ان القرآن اللي عندكم دوت مش حقيقي، حرقه من حرقه من الصحابة كأبو بكر الصديق وعمر. تقول لهم طب اين القرآن الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون مصحف فاطمة. تقول لهم اين هو مصحف فاطمة؟ يقول لك عند محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب من 1000 سنة وزيادة ولسه ما خرجش لغاية دلوقتي. طب ما تظهروا هذا المصحف الذي عندكم، يعني المصحف الذي اخذته السيدة فاطمة دخل السرداب من اكثر من 1000 سنة وضاعت الحجة على العالمين الى قيام الساعة، لغاية ما يبقى السيد محمد بن الحسن العسكري يخرج من السرداب، وكان دخل وطفل رضيع تقريبا، لغاية الوقت ما خرجش ومعه الحجة على العالم، والحجة مطروقة الى ان ينزل او يخرج مهديهم المنتظر هذا من السرداب الذي دخله منذ اكثر من 1000 سنة محمد بن الحسن العسكري. وبالطبع قصة محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب لانهم بنوا عقيدتهم على الاثنى عشر اماما او خليفة، 12 واحد. طب اخر واحد كان الحسن العسكري، كان رقم 11 وما بيخلفش. الدعوة انه ليه ابني، عايز اسمه ده لو حي كانت هتنتهي قصة ال 12، لانه هيضطر يقولوا 13 و14 يبقى انتهت قضية ال 12. تعالوا كده في السرداب عشان يبقى قفل الموضوع من كام؟ من اكثر من 1000 سنة، وهذا امر سيطول الحديث عنه لما ناتي الى الحديث عن بدع الفرق المنبتة عن الكتاب والسنة الخارجة عن الصراط المستقيم ان شاء الله تعالى. المهم ان قضية التحريف هذه انت بتقول النص بتأخذه تفهمه بدون تحريف، التحريف انك تضيف معنى من عندك باطلا، وبدون تعطيل انك تسلب المعنى الحق، تعطل النص عن معناه الذي اراده الله واراده رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى بدون تحريف او تعطيل او تمثيل. لماذا نقول او تمثيل؟ لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد نفي التمثيل نقول ولا تكييف، لاننا لا نكيف، لان التكييف تكييف يعني كيف استوى، كيف صفته، هذا امر. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذات الله ليست كذوات المخلوقين، فتكون صفاته ليست كصفات المخلوقين. ومن هنا بينا واوضحنا ان الصفه تختلف باختلاف المضاف اليه. ذكرت لكم المثال الدرس الماضي، يعني على سبيل المثال ممكن كلمه راس لما تضاف الى انسان عرفنا راس انسان، واذا قلنا راس معزة او عنزة اتعرفت رأس شاة، رأس دجاجة، طب رأس الجبل، طب رأس المال، اختلفت الكلمة باختلاف المضاف اليه. فانت حينما تقول يد الله غير يد المخلوق، فكل ذلك يقول العلم نحن نعقل مع مشترك مجمل كلي في الاذهان، لكنه اذا خرج الى الوجود يعني وصف به احد في الوجود كان كل كما يليق به. المعنى المشترك الذهني الكلي ده المجمل ده في الاذهان فقط، لكنه يعرف معناه باضافته الى الموصوف الذي يوصف به. انت لما تقول يد فلان يد الله يبقى اختلف الامر. لما يجي واحد يقول لك يد الله، ربنا بيقول في القران بل يداه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى نحن نثبت النقص. يجي واحد لا اليد بمعنى القدرة، طب قول يد الله فوق أيدينا يعني قدرة الله فوق قدرته، طب بل يداه قدرتان وربنا له قدرة ولا قدرتان ولا قدرة. يبقى أنت دخلت نفسك في متاهة تيجي تطلب كلمة يداه معناها اللغوي الذي أجمع على فهمه الصحابة، ثم تعطي معنى من عندك جديدة لأعطلت وحرفت. فمن هنا تأخذ النص على ظاهره بدون تحريف بدون تعطيل بدون تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء. فكما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين فيده ليست كيد المخلوقين، وهكذا. فنقول بدون تعطيل او تحريف او تمثيل او تكييف، فلا نكيف والكيف مجهول في كل صفة من الصفات، الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أعرفتم الفرق بين التحريف وبين التأويل؟ هنا يقول الشيخ وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل: إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وهذا ما شرحناه، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ يسمى في الجملة تأويلا، ولكنه ينقسم إلى محمود ومذموم. فما كان عليه دليل هو المحمود، وما لم يكن عليه دليل فهو المذموم. فقال: وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، فهذا هو التأويل المذموم، إن لم يكن ثم. ما معنى كلمة ثم هناك؟ ثم دي غير ثم، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام مثلا، يقول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، صاحب مكان عند ذي العرش، مطاع ثم، ثم يعني هناك، يبقى مطاع فين؟ في الملأ الأعلى، مطاع ثم. ما تفتكرش إن مطاع ثم أمين يعني مطاع ثم أمين، لا، مطاع ثم يعني مطاع هناك في الملأ الأعلى وأمين يعني. فهنا نقول: سمي إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم يعني هناك قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه يعني جاء الفساد من أين؟ من أنهم حرقوا وألفتوا التحريف اسم التأويل حتى يقبل بين عامة الناس، فجاء الفساد. لماذا جاء الفساد؟ لأنه وقع التحريف في كتاب الله باللفظ، لا، وإنما وقع التحريف بالمعنى، فمن هنا ينشأ الفساد بالطبع، لأن مراد الله عز وجل لم يظهر للناس جليا، بل جاء بعض الناس لكي يخطئ الناس في فهم نصوص الكتاب والسنة، وهذا في أخطر الأمور ألا وهي قضايا الاعتقاد. قال: ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع رد السلع التي ترود في السوق على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. أما الذين يهتدون إلى الفرق بين التحريف وبين التأويل فهذا الأمر يرد عليهم أم لا؟ لا يرد عليهم. فاحتاج المؤمنون، من قوله فاحتاج المؤمنون كأن هنا سؤال: لماذا صنف في أصول العقيدة؟ لماذا ألف المؤلفون في العقائد؟ ألا كان يكفي الناس أن نعلمهم العقيدة من القرآن والسنة وأسهل عقيدة عقيدة القرآن؟ خلي بالكم من هذا الأمر جيدا، هذه القضايا لا تصدر إلا حينما نناقش المبتدعة، لكننا إذا فسرنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنبين للناس حقائق التوحيد وحقائق العقائد ستجدون الأمور من أسهل ما يكون، عقيدة مبسطة. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى، كل شيء في الدنيا يسر، عقيدة الإسلام عقيدة ميسرة، شرائع الإسلام شرائع ميسرة، ليس هناك صعب على الإطلاق. الصعوبة جاءت من الاتباع، الصعوبة جاءت لما أراد الناس أن يحركوا، لما دخل منطق اليونان، لما تفلسف الناس فأنشأوا القواعد صدوا بها عن سبيل الله، فانظر علماء السنة للرد على هؤلاء، فمن هنا نشأت الصعوبة. لماذا؟ لأنهم ألقوا ليردوا على مبتدعة، وألقوا ليردوا على تقعيدات فلسفية ما أغنت أصحابها وما استفاد منها اليونان ولا الإغريق، فلماذا ترجمت وجاءت إلينا؟ قد تترجم حتى إذا قرأناها وسمعنا بها قلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أن تدرس في معاهد المسلمين لكي تصد بها عن سبيل الله، حينئذ انبرأ وبقت القضية كما سيجيء بإذن الله تعالى يمتحن الأئمة. يأتي الخليفة المأمون وقد اقتنع بأقوال بعض المبتدعة كبشر المريخي وغيره، ثم يمتحن الأئمة ويأتي بالواحد منهم يمتحنه، فإن قال بأقوال هؤلاء المتكلمين المتفلسفين زج به في السجن وامتحنه وعرضه على السيف. يبقى تقول بعقيدة هؤلاء المبتدعة وإلا قتلتك وإلا سجنتك وإلا جلبتك. حتى صمد الإمام أحمد بن حنبل صموده المعروف في المحنة التي انقلبت بعد ذلك منحة وأصبح إمام أهل السنة والجماعة جزاء من عند الله. هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن هنا انظر العلماء للرد على هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله ينفون عنه تحريف الغالي. الغالي يعرف ما يرد عليه تحريف الغالي وانتحار المفصلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء المحرفون للنصوص، هؤلاء المتأولون بالباطل، هؤلاء حينما يأتون بهذه الأمور لكي يفتنوا الناس عن دينهم. وينبغي علماء السنة للدفاع عن عقيدة الإسلام ولتجلية الأمر واضحة، حينئذ سيردون عليهم متشابهتهم والأمور التي أوقعوا الناس فيها من حرج. تحتاج المسلمون، يبقى شفت بقى لماذا صنفت العقائد ولماذا لم يأخذ الناس مباشرة من القرآن والسنة كان هذا يكفي. قال: تحتاج المسلمون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة. دفع الشبه الواردة، يعني احنا الآن بنعلم الناس القرآن وبنعلم الناس السنة وبنتعلم، يجي بعض الناس من المغربين يقول لك: لا ده عندك في القرآن تناقض وعندك في السنة كذا، ويبدأوا يتكلموا كما يحدث من المبشرين والقنوات الفضائية، ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في السنة ويبدأوا يثيروا الشبهات. حينئذ ينبغي علماء الكتاب والسنة للرد. يبقى ما كان أغنانا عن الدخول في هذه المعتركات وتضييع أوقاتنا، ولكننا احتجنا إلى ذلك. لماذا؟ لأن هناك من يصد عن سبيل الله ويريدون أن تكون سبيل الله معوجة، فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك ما الذي سبب الكلام والشغب؟ إصغاء الناس إلى شبه المبطلين، شبه المبطلين وقوضهم، إصغاؤهم وقوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. السلف عابوا على أصحاب الكلام كما سيجيء الآن، ونهوا عن النظر فيه. نهى سلفنا الصالح عن القوض في الكلام المذموم، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذا رأيت الذين يخوضون، وأصل الخوض أن يخوض الإنسان في الماء أو في الطين. فقال تعالى: وجعل هؤلاء خائضين. وما جاءت مادة الخوض في القرآن الكريم إلا في الذم عن الشيء. يخوضون في آياتنا بالباطل بالطبع ولا بالحق؟ الذي يخوض في القرآن سيكون بالباطل، لأنه لو تكلم بالحق لا يسمى كلامه خوضا في مصابة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، اعرضتهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية دي سورة الأنعام مكية، لأن هؤلاء الصحابة ما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى في سورة النساء المدنية قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، على الآية في الآية 40 بعد المئة من سورة النساء يتحدث عن هذه الآية التي ذكره ذات الأنعام في العهد المكي، قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى لذلك الذي استمع الى القول في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل مثله. والكلام ده موجه بقى لمن كان على سمة النفاق والعياذ بالله. انسان يجد في نفسه اريحية حينما يجلس يستمع الخوض في كلام الله والخوض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فجعلهم الله عز وجل منافقين طالما جالسوا هؤلاء القائضين في ايات الله سبحانه وتعالى. فان معنى الآية يشملهم. يقول وكل من التحريف والانحراف على مراتب. فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. كل من التحريف والانحراف. التحريف فسرنا معناه. والانحراف ان ينحرف الانسان حتى ولو بدون تحريف. الانحراف عن طريق الحق. الانحراف غير التحريف. التحريف انه يعرف النص اما باللفظ واما بالمعنى. أما الانحراف من الممكن أن يكون بالعمل، أن ينحرف الإنسان. الانحراف أعم من التحريف، التحريف أخص منه. لكنه هنا يبين أمرا هاما قيمة علمائنا، ويبين أن أخلاق علمائنا كانوا وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. علمائنا هم المنصفون انصاف عجيب، لأن الله خذ بالك النبي يقول في القرآن في سورتين، سورة المائدة وسورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لمن؟ لله. وفي آية ثانية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فجعل القيام بصفتين: القيام لله والقيام بالإيه؟ بالقسط. والشهادة شهادة لله والشهادة بالقسط. كونوا قوامين لله. الآية الثانية: كونوا قوامين بالقسط. الثانية: شهداء لله. الثانية: شهداء بالقسط. فالقيام لله وبالقسط، والشهاده لله وبالقسط. ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدل الناس وضعت اقدامهم هذه الارض. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء السائرين على نهجهم، مش علشان بنبغض واحد نيجي نقول على هذا الانسان ان كل كلامه غلط. لا، حينما تكلم أخطأ في كذا ولكنه على حق في كذا، حتى ولو كنت تبغضه، حتى ولو كنت تكرهه، حتى ولو كنت كافر، لابد انك تديله حقه. ما تظلمش، لا غلط. وشوف ربنا عز وجل ليسوا سواء. نتكلم عن اهل الكتاب الذين رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا سواء. من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقف مجموع يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاه، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفرون. يبقى ربنا عز وجل دايما لما تجي تتكلم عن مجموعه او يلعب قوم من الاقوال الا قليلا: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا. دايما حتى بتكلم عن بني اسرائيل يستثني. وإذا أراد أن يحكم بالكفر على أمة كاملة من الممكن أن يستثني واحدا منها. ما يعممش في الحكم كما نفعل نحن. إحنا بجهلنا وقلة علمنا وقلة إنصافنا نعمم في الحكم. ربنا عز وجل ما بيعممش في الأحكام إلا من يستحق التعميم، ولكن تجد في الأمم يستثني سبحانه وتعالى. حتى عن بني إسرائيل: وانظر دائما إلى إلا قليلا إلا قليلا في سورة البقرة وفي غيره. فهنا علماء، شوف بقى الانصاف، شوف العلماء المنصفين الربانيين. يقول: وكل من التحريف والانحراف على مراتب. مش كل محرف كافر، مش كل مؤول وقع في الكفر، لا. فقد يكون كفرا، نعم، في تأويل كفر. يعني على سبيل المثال، احنا قلنا الذين قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وشبهناهم باليهود الذين قالوا قيل لهم قولوا حقا فقالوا حنطة. الذين قالوا حنطة كفروا ولا ما كفروش؟ كفروا. كفروا ليه؟ لأنهم لما قالوا حنطة كان عندهم هدف الاستهزاء بموسى عليه السلام وبالأحكام الشرعية، فاستهزأوا وسخروا. فدخلوا بدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا يعني يضحكون على أستاههم على المقعدة ويقولون حيطة في شعيرة بيسخروا من امر الله عز وجل. تزودوا النور سخرية فكفروا ولعنوا. لكن اللي قال استولى كان يقصد السخرية والاستهزاء بآيات الله، ولا هو في اعتقادي انه يريد ان ينزه الله عز وجل؟ فهل يستويان مثلا؟ الحمد لله. خد بالك يبقى حينما علماء يذكروا هذه الامور او لا ده الحرف وده الحرف، يبقى من زاد حرفا في القران في المعنى مش في اللفظ طبعا، ما في اللفظ اللي هيزود يكفر بتاع الامر قولا واحدا، اللي يزيد ويحرف في اللفظ كفر قولا واحدا لكن في المعنى. لو زاد واضاف مثلا باستهزاء كفرش، واضح استهزأ بآيات الله، لكن لو عنده أصل من أصوله المخالفة للكتاب والسنة يبقى هنا وقع في البدعة ولا لا؟ أصبح مبتدعا. فمن هنا قال كل من الكذلك من كلام علمائك كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقال يكون كفرا انت يكون كفر لما يكون بصفة اليهود، او على سبيل المثال لما يجي بعض الذين حرفوا سموا تحريفهم تأويل برضه، هو التأويل أصل مشكلته أنه أوقع الفساد على الأمة السبب. هم المتكلمين قالوا نحن نريد أن ننزه الله، فبدأوا يؤولون الصفات. فجاء آخرون من الرافضة والباطنية وقالوا كلام، الله يقول في القرآن إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة ربنا أمرنا أمر الصحابة أنهم يذبحوا الفيل عائشة فعظموها، هذا كلام كفر ولا مش كفر؟ حينما يقولون في قول الله تعالى عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت ابو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ لما ياتي الى الباطنيه لهم تاويلات عجيبه، يقول لك ربنا امركم بالصلاه والصيام والزكاه والحج وهذه الاصول الاركان اللي بني عليها الاسلام، تقول له اه، يقول لك الصلاة يكون الصلاه خمس صلاة، يقول لك لا انتم مش فاهمين حاجة، الصلاة عند الباطنية علي وفاطمة والحسن والحسين والإمام المنتظر اللي دخل السرداب دي الصلاة. طيب تقول له الصيام، يقول لك الصيام الإنسان عن الفرق بأسرار الطائفة، ولذلك يبقى عندهم مبدأ اسمه التقية، فيكفي كل شيء عن طائفته وعن معتقديه ما يظهروش للناس، ما يظهروش الا ان انس منك حبا او ارتياحا، والا لم يظهر لك معتقده. تيجي تقول له الحج يقول لك لا في كعبه ولا في حجر اسود ولا في رمي جمرات ولا في شيء من هذا القبيل، الحج ايه؟ قد بمشاهد هؤلاء الاولياء. يبقى ده تاويل والعياذ بالله. فين التاويل هنا عشان نسميه تاويل؟ ده تحريف 100% مش كده ولا لا؟ يبقى عندك تحريف يخرج من المله، وعندك تحريف ثاني اللي اسمه تاويل درجات. اما يجي يقول لك لا نحن نريد ان ننزه الله سبحانه وتعالى، فيقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا امر لا يكسر ولكنه يبدع لانه مبني على اصل بدعي. ثم يقول فقد يكون كفرا وقد يكون صدقا وقد يكون معصيه وقد يكون خطا، يبقى درجات. طيب من الممكن ان واحد من ائمه السنه يجتهد فيخطئ فيؤول الايه ويكون تاويله خطا، وارد ولا مش وارد؟ وارد. هل هذا يفسق له؟ هل هذه معصيه؟ لا ده خطا. يقول لك طب وانت لما كان من اهل السنه غفرتها له، ولما كان من اهل البدعه بدعت وفسقت بيها؟ يقول لك اصل المساله مبنيه على الاصل، انت تنظر لاصول هذا الذي وقع في الخطا، ان كان خالفك بناء على اصل بدعي فقد وقع في البدعه، وان كان اخطا خطا اجتهاديا ولكن اصوله التي يرجع اليها اصول اهل السنه والجماعه فهذا ليس بمبتدع في الخطا لانه اجتهد فاخطا. واحد واضح ولا لا؟ والكلام ده بنقيس عليه قضايا كثيره. يعني من الممكن اللي يجي انسان فتساله عن تارك الصلاه كسلا، تارك الصلاه بالكليه، فيقول لك تارك الصلاه بالكليه كافر خارج من المله، وهذا مذهب داخل مذهب اهل السنه والجماعه. وقد ياتي اخر فتقول له تارك الصلاه، يقول لك لا لا يكفر كفرا يخرج من المله، وانما هذا الكفر كفر عمل. وكلا القولين قال بهم علماء اهل السنه والجماعه. يقول لك ركز بقى دي. من الممكن انك تيجي تجد واحد من الخوارج تقول له والمعتزله تارك الصلاه كفلا يخرج من المله، يقول لك حاجه يخرج من المله، تقول له انت خارجي. الاصل ما قلتلوش انت خارجي، عارف ليه؟ لان الخارجي بنى هذا الامر على اصل لديه. الاصل ده بيقول ان الايمان كتلة واحدة لا يجزأ، مش حقيقة مركبة زي عند أهل السنة والجماعة. فإما أن يظل كله أو يرفع كله. فلما ربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة إيمان، فلما ترك الصلاة فالذي حدث رفع الإيمان كله فأصبح سافرا خارجا من الملة وهلم جرة، والثاني يخرج من الملة حتى ولو لم يستحل، والثالث وكل الكبيرة عند الخارجي تخرجه من الملة. يبقى بلغ هذا الأمر على أصل مبتدع. واضح الكلام؟ قد يتفق في المآل في بعض القضايا مع أهل السنة، ولكن شتان ما بين هذا وبين ذلك في الأصول. كذلك من قال لا يكفر تسأل المرجئ تارك الصلاة كلية يكفر، يقول لك لا يكفر. هذا مرجئ والآخر من أهل السنة يقول له طب الفرق، يقول لك هذا بناها على أصل من أصول البدعة، لأن المرجئة عندهم الإيمان إيه؟ كل لا يتجزأ، زي ما كل المبتدئين يقولوا إن كل لا يتجزأ، لكن هؤلاء يقولون يذهب كله بذهاب بعضه، والمرجئة يقولون كل شيء يذهب ويظل الإيمان كله، وإيمان أفسق الفتقة وأفجر الفجرة كإيمان جبريل عليه السلام. أو ده مبتدع وده مبتدع، مش كده ولا لا؟ وقد يوافق بعض أهل السنة في مسألة، والقول عند أهل السنة قد يكون هنا صواب أو خطأ، ما يبقاش شرك أو عدم، وما يكونش معصية في هذا الشأن ولا تبتيع. لماذا؟ لأن اجتهادهم مبني على أصول إيه؟ أصول سليمة. فإذا اجتهد الإنسان على الأصول السليمة فالمجتهد المخطئ مغفور له ولا لا؟ بل انه ماجور ان اجتهد واخطا فله اجر واحد، وان اجتهد فاقام فله اجران. اما المبتدع فهو مبتدع لانه صار على من اصل، حتى ولو في النهايه وصل من ايه؟ لقول يوافق قول اهل السنه والجماعه. القضيه مبنيه على اصول، اما ان تكون اصول سنيه او اصول ايه؟ بدعيه. والكلام ده هيتضح ان شاء الله تعالى، لكن حبيت اني اوضح لكم انصاف علمائنا في قولهم هنا، وكل من التحريف والانحراف على مراتب. فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصيه، وقد يكون خطا. لكن العبره بماذا؟ بالمنهج، والعبره بالاصول، والعبره اما باصول السنه او اصول، ولذلك تدرس اصول السنه، كل يدرسوا اصول السنه. والواجب اتباع المرسلين، الواجب علينا ان نتبع فلان او علان او زيد او عمرو، لا، فالواجب اتباع المرسلين. واحد يقول طب نتبع انهي من المرسلين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه قال اليه ارث النبيين جميعا، وكل ارث النبيين قد حرق، ولا يوجد لدينا الان منه شيء غير محرف او صحيح النسبه اليهم الا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالت احدا من الرسل السابقين، لان الله قال له سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل، انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. ويقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من اول نوح وانت جاي، من اول نوح شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزله الله عليهم الى الكتب، واعظم الكتب هيقول لك وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اخر الانبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، مهيمنا على الكتاب كله. القران الكريم فسرنا كلمه الهيمنه في اللقاءات السابقه، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. وتنسب الكتب الى السماء، لماذا؟ لانها تنزل من العليا، يعني كتب تنسب الى السماء بمعنى ماذا؟ انها تنزل من السماء. وانزل عليه على نبيكم صلى الله عليه وسلم، جعل كتابه مهيمنا، وانزل عليه الكتاب والحكمه. وقلنا الكتاب هو القران والحكمه هي السنه، لان هي التاويل العملي للقران الكريم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالحكمه العمل في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى عنه ايه؟ قد انزلنا اليكم ايه؟ ذكرا رسولا. ولذلك قالت سيده عائشه كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. وانزل عليه الكتاب والحكمه، وجعل دعوته عامه لجميع الثقلين الجن والانس، فهو رسول للجن والانس. واقرأوا اخر سوره الاحقاف، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، وسوره الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، لعامه الثقلين. الثقلين اللي هم مين؟ سموا الثقلان لان لهم ثقل على الارض، فنفرغ لكم ايها الثقلان. فقل جميع الثقلين الجن والانس، لانهما الجنسين دول الجن والانس مكلفين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باقيه رسالته يعني صلى الله عليه وسلم ودعوته باقيه الى يوم القيامه، لانه ليس بعده رسول. وانقطعت به حجه العباد على الله، لان العباد انقطعت حجتهم بمن؟ رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. والذي نفس محمد بيدي ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا وكان، ولم يؤمن به إلا وكان من أهل النار. فيقول باقية إلى يوم القيامة: وانقطعت به حجة العباد على الله. ليس للعباد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قل لله حجة بالغة، وقد بين الله به كل شيء، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين الله به كل شيء، فلم يبين لنا الوضوء والصلاة فقط، يعني الصلاة والزكاة والصيام، وترك لنا أصول الدين، بل بين لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. علمنا التوحيد، وعرفنا اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، وما يجوز في حق الله وما لا يجوز في حق الله، وكل شيء نحتاجه في ديننا ودنيانا بلغنا اياه صلى الله عليه وسلم. بين الله به كل شيء، واكمل له ولامته الدين خبرا وامرا. فالاخبار تمت كلمه ربك، كلمه ربك كلمه اسم جنس مضاف، اضافته تفيد الايه؟ العموم. كلمات ربنا كلها تمت، تمت كلمه ربك يعني كلمات الله، وتمت كلمه ربك صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. لسنا في حاجه بعد خبر الله الى اخبار، ولسنا في حاجه بعد اوامر الله ونواهيه الى اوامر ونواهي اخرى، بل تمت الشريعة وتمت الأخبار. وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء لجناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا كما صح عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومعصيته معصيه لله، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. واقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، واخبر ان المنافقين يريدون ان يتحاكموا الى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأعرض عنهم إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعلمهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل الآية هو يتأولها هنا ويشرحها فيقول أحسن بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، والمراد أنهم يريدون فيما يظنونه إحسانا وتوفيقا. ولذلك يقول وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، كما يقول كثير من المتكلمة عن علماء الكلام والمتفلسفة وغيرهم بيقولوا إيه بقى؟ قلت لك من الكلام ده عشان يوضح كيف يصد هؤلاء صدودا عن آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسموا إلى أنواع شتى المتكلمة ومتفلسفة. يقولون ماذا؟ إننا نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها. الكلام ده جميل، يعني هم بيعملوا هذه القواعد اللي قاعدوها، تقول لهم لماذا فعلتم هذا؟ أصددتم عن سبيل الله؟ يقولون لا، نحن نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، يعني ندركها ونعرفها. قد يقول قائل وهذا الكلام ليس فيه عيب، لكن العيب في تفصيل أصول من أجل الوصول إلى هذا. فزعموا أن نصوص الكتاب ونصوص السنة، النصوص دي في القرآن والسنة لا تفيد علما، لا تفيد علما، والعقائد إنما تؤخذ بالأدلة العقلية التي تفيد الإدراك الجابر المطابق للواقع الناشئ عن دليل، ويقصدون بالدليل النظر والاستدلال الفكري اللي أشرت إليه سابقا. فهم هنا يقولون لما تيجي تقول بس القرآن والسنة دول هذا الكلام، يقول لك القرآن لا يفيد علما، وعندهم شبهات كثيرة على هذا الأمر سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى في الرد عليه، لأنهم يقولون إن النصوص دي جاءت باللغة، واللغة دي من الذي عرفنا معاني الألفاظ؟ العرب. وهذا الأمر جاء إلينا بالأخبار عن طريق النحاة وكتاب اللغة زي ابن منظور وزي البحر المحيط، الكتب التي تكلمت عن اللغة هذه جاءتنا يقولون هم بطريق الأحاد، فهي لا تفيد العلم اليقيني، فمن هنا سقطنا المعنى الذي نزل به القرآن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول وربما انتقلت الكلمة من وضعها إلى أي وضع آخر عن طريق المجاز وعن طريق الاشتراك وعن طريق التواطؤ وعن تجعل هذه المعاني اللغويه طواغيت، كما قال الامام ابن القيم في الصواعق المرسله على الجاهليه والمعطله، جعلوها طواغيت، وسمى المجاز نفسه طاغوتا. لماذا؟ لانه اصبح سببا لتاويل النصوص عن ظاهرها. يعني يبقى هم لما قالوا نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها وندركها ونعرفها، كلام جميل، لكن ما وراء الكلام هيعطل النصوص القرآنية والنبوية، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده أنا مش عاوز أطول في المقدمة لأني جالي ورق بيقول اختصر علشان ندخل في الشرح نفسه، نحن بقى بنتكلم في الشرح، ولكن الكلام ده توطئة بين هذا للشرح، فالمراد هنا إن إحنا بنشرح معنى الكلام، لأن الكلام ده أنت جميل ساعة ما تسمعه. إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أن ندركها ونعرفها. طب القرآن والسنة ما يفيدوكش معرفة الأشياء بحقيقتها وبإدراكها الحقيقة على ما هي عليه، يقول لك لا، أصل عندنا هنا شبهات كثيرة. ثم يأتي على الأحاديث يقول أحاديث أحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، وللأسف إحنا بنمشي وراهم للأسف فيه، لدرجة إن في بعض القضايا التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى قضية خطيرة في أصول الفقه. تيجي انت في باب الاجتهاد والتقليد عندهم تجد مساله خلاف بين علماء اصول الفقه، يقولوا ايه مثلا على سبيل المثال هل كل مجتهد مصيب ولا لا مصيب الا واحد؟ هل كل مجتهد، طبعا انت بتسمع في الكلمه اللي بتقال كل مجتهد مصيب، لا احنا بنتكلم هل كل مجتهد مصيب؟ عند اول يقولون نعم. عارف اللي بيقول هذا الكلام الشيخ الاسلام ابن تيميه دخل عليهم هذا الامر اصل بالعلم وهم لا يعرفون اصلا، خدوه على انه اصل من اصول الفقه، وللاسف في بعض القضايا في اصول الفقه عاريه دخلت علينا من اصول المتكلمين، ولذلك كان الواجب على علماء السنه، وهذا ما حدث بالفعل، تجنيس الامر واخراج الاصول، لان دارس اصول الفقه مش جاي عشان يناظر المبتدع او المتكلمين، جاي يتعلم كيف يدرس اصول الفقه، تيجي يدرس اصول الفقه تدخل عليه قواعدهم التي يظن انها او يظن انها قواعد متواتره او قواعد ثابته يقينيه 100% من الكتاب والسنه، ولا يعلم ان الذين صاغوا هذه العلوم كان فيهم متكلمين فاكثروا اصولهم البدعيه في اصول الفقه. طبعا مش كله ولكن في بعض الامور، ولذلك لابد اصول الفقه تدرس على يد اهل السنه والجماعه حتى لا تقع في بدعه وتظن انها من اصول الفقه وهي مبنيه على اصل بدعي عند المتكلمين. واخد بالك؟ يعني بقول لك ايه؟ كل مجتهد مصيب خطا، لا، المصيب واحد والباقي اختلفوا اخطاوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا، يبقى الامر بين اصابه وخطا، والحق عند الله واحد ولا متعدد؟ واحد. بقول لك اصل الله عز وجل اصلا لم يذكر حكما في هذه القضايا ولم يأتي الينا حكم في هذه القضايا، خدت بالك ليه؟ لان النصوص عندهم لا تفيد العلم اصلا، لا في الاصول ولا في الفروع، فاصبح المجتهدون يجتهدون هكذا والله اعلم بالصواب، بل كلهم مصيب لان كلهم اجتهدوا وكلهم اجتهدوا اليه الحلول، فالكل مصيب. اما الحكم عند الله فليس معلوما لان الله لم يحكم في المساله اصلا. طبعا الكلام ده كلام ايه؟ مبني على اصول بدعيه ولا اصول سنيه؟ على اصول بدعيه. فهنا يقول عن هؤلاء المتكلمه والمتفلسفه وغيرهم: انما نريد ان نحس الاشياء بحقيقتها، اي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق. شوف المنافقين قالوا ايه؟ اردنا الا احسانا وايه؟ وتوفيق. لما تيجي تطبق عليهم بيلفقوا، ما بيوفقوش. فهنا يقولون نريد ان نوفق بدء الدلائل التي يسمونها العقليات، يقول هو يعني جمله اعتراضيه وهي في الحقيقه جاهليات، يريدون ان يوفقوا بين الدلائل التي يسمونها عقليه وبين الدلائل النقليه المنقوله عن الرسول عليه الصلاه والسلام، او يريد التوفيق بين الشريعه والفلسفه كما الف ابن رشد واراد ان يوفق بين الاتصال بين الحكمه وبين الشريعه، وكلمه الحكمه عند الفلاسفه بمعنى ايه؟ الحكمه بمعنى ايه؟ الفلسفه، حتى كلمه الفلسفه فيلوسوفيا بمعنى محبه الحكمه، محبه الحكمه باليونانيه، فهم بيحبوا الحكمه، لكن الحكمه في القران الكريم غير الحكمه عند هؤلاء، فالحكمه كما قال تعالى: يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب، وقال: ولقد اتينا لقمان الحكمه. ما قال الحكمه ايه؟ ان اشكر لله. اما الحكمه التي تؤدي الى الكفر بالله فليست حكمه على الاطلاق، الحكمه الحقيقيه التي تؤدي الى ماذا؟ تفسدها ان اشكر لله. راس الحكمه شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر بالتطبيق وبالنطق باللسان والعمل بالاركان كما ثبت عن سلف الامه الصالح رضي الله عنه. وكان يقوله كثير من المبتدعه من المتنسكه والمتطوفه، المتنسكه جماعه الزهاد او المتزهده، يقولون انما نريد الاعمال بالعمل الحسن. يعرف المحقق هنا تحت ويقول كذا في الاصول، يعني الاصول التي حقق عليها الكتاب موجود فيها نريد الاعمال بالعمل الحسن. يقول: لعل الصواب انما نريد الاحسان بالجمع بين العلم والاتقان. فيقول: انما نريد الاعمال بالعمل، يعني ممكن يكون يقصد ان احنا عاوزين، لان تقريبا في خطا في النص في المخطوطه او نقله الناس الخطا، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، يعني نريدون الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنما يراه، فإنه يراه. والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. ولذلك أثم الشريعة إلى ماذا؟ شوف الرجل العالم بيرد عليه بيه، قال الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة. هم أتموها وجعلوا العلماء اسمهم علماء الرسوم، الرسوم مش الرسوم المتحركة، لا، علماء الرسوم اللي بيتكلموا فيه الفقه الظاهر ويتكلموا في العلوم الظاهرة. لكن أهل الحقيقة حاجة ثانية خالص، بيأخذوا علمهم من مين؟ من القدر، والقدر عندهم حي ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل يعرفونه ويعرفون أمارات خلوصه معهم، وأنه بل يصفون حتى شكل إصبعه إذا وكيف أنه خالي من العظم. ومجرد ما تذكر اسمه عدى عليك يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصل القدر عدى. ويتصلون به في مملكة الباطن، ومملكة الباطن مملكة عجيبة وفيها أقطام وفيها أغواص وفيها القدر عليه السلام، يتلقون العلم عنه ويقولون عن الأنبياء أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. واحد لا إله إلا الناس تفرح العوائل خطأ، أخذتم علمكم ميتا عن ميت. أنت بتاخد علمك من مين؟ يقول لك قال البخاري، البخاري ما حدثنا الحميدي، الحميدي ما حدثنا إسلام بن ماجه، كل دول ماتوا. حتى لو توصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هتوصل لجبريل، ما هو جبريل في يوم من الأيام هيموت، هو ده بياخد العلم مباشرة. ولذلك يقولون إيه؟ أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول قائلهم حدثني خلفي عن ربي، البكاشة. ولذلك يقول قائلهم خذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله. الأنبياء كافوا يدخلوا وإحنا دخلنا وخضنا، خضتم في إيه بقى؟ إذا كنتم قد خضتم في الضلال، لكن الأنبياء وقفوا على الساحل مرضيتش تخش، وذلك سموا علومهم وهم علوم الحقيقة، وذلك يقول لك أصل ده محجوب، دول مش عارفين العلم اللي بتقرأوه ده علم الكتاب والسنة، وتقرأ في كتب التفاسير وتقرأ في فتح الباري والكلام ده كله، هذا العلم يحجبك. لابد إنك أنت لابد عن طريق رياضة معينة تصل إلى الله حتى ينكشف عليك واضح الغيب مكشوف. وانا لا ادري اي قلب هذا واي لوح المحفوظ، اذ كان هذا اللوح المحفوظ مكشوف للدهماء ومكشوف للمجانين وللفرد. يقول لك ده فلان على واحد مجنون ولا واحد عبيط ولا واحد ابلح ولا مريض من المرضى، الله عز وجل خلقه بهذا وابتلاه بهذا، نسال الله العفو والعافيه لا نصفر منه. ولكن هذا انسان مريض يجي يقول لك عليه الراجل ده في بركه ومكشوف عنه الحجاب. اي حجاب هذا الذي يكشف للبله والمجانين؟ سبحان الله. هو محبوب عن مين؟ هيبقى اللوح المحفوظ هيبقى محفوظ عن مين؟ ان كان الاسرار والبله والمجانين ده يطلعوا عليه، ده محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك. فازاي قالوا الحقيقه والشريعه، ده علم وده علم، الاثنين ضد بعض ما يتسموش ابدا. ملعون من فقد الخليقه، ان الحقيقه في الشريعه والشريعه في الحقيقه. المهم هنا يقول وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأملة، هم رجال السياسة يعني، يقولون إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. ما هو كله بقى إيه؟ كله بقى أصاب ما يريد، كله عاوز. هؤلاء قالوا الحقيقة والشريعة، وأولئك قالوا نريد أن نعرف الأشياء بحقيقتها. يعني السياسيين قالوا برضه نفس ما أنتوا أولتم، ليه إحنا كمان ما نحولش الشريعة؟ ما هو دخل الفساد على الأمة الإسلامية من جراء هذا التأويل، لدرجة إن الفلاسفة الذين لا يعتقدون في أمور الغيب جاء الآخرون في هذه القضية وقالوا الأول إحنا كمان الآخرة النصوص الشرعية جت قالت في آخرة، نعم في آخرة، لكن مفيش دعوة في أجساد. قالوا لهم لأنه يستحيل في العصر أن يبعث الجسد بعدما رمى وصار ترابا، وإنما البعث بعث روح والحج حج أرواح، توصف نعيم الجنة وعذاب النار. يقول لك كل ده للأرواح، وكل دي الفاظ جاءت في القرآن علشان العوام يفهموا، لكن حقيقة الأمر الكلام كله عن عذاب الروح ونعيم الروح ليس إلا وليس في الجنة لا فاكهة ولا قرعين ولا ولا ولا ولا ولا كل شيء. فلما قال لهم المتكلمون الذين يدافعون عن العقيدة بزعمهم أنتم بهذا قد حرفتم في النصوص، قالوا سبحان الله ألم تحرفوا قبلنا وادعيتم أنتم أنكم قد أولتم فنحن كمن أول. هو التأويل حلال لكم، حرام على بلابله الزوج، حلال للطير من كل جنس. فدخل الفلاسفة ودخل المتنسكة ودخل المتملكة اللي هم علماء الجماعة السياسيين من الحكام، وبالتالي بدأوا. وذلك لو قرأت رسالة نفيسة للإمام ابن القيم الجوزية في الطرق الشرعية، الطرق الشرعية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، يتكلم عن السياسة الشرعية، يقول لما جاء بعض المقلدة وتزمتوا ووقفوا أمام الأحكام الشرعية وقالوا ما فيش اجتهاد والاجتهاد وقف، أغروا السياسيين بأنهم قالوا خلاص ما دام عندكم النصوص واقفة لغاية هنا وما فيش اجتهاد، والأحداث متجددة والقضايا لا تتناهى، القضايا اللي بتمر بالناس في مستجدات في كل عصر، انتوا بتقولوا خلاص ده الاجتهاد اتقفل. ازاي ده الاجتهاد اتقفل؟ انسان اتقفل عندكم يبقى الشريعه كافره، فدعونا من اقوالكم واقوال الاحناف واقوال الشافعيه واحنا بقى نحكي كيف نسيره في ممالكنا وازاي نمشي بالناس وازاي نحكم الناس وازاي نسوس الناس. فاخترعوا قوانين وضعيه لما وجدوا اولئك، والكلام ده مش انا اللي بقوله، اللي ابن القيم بيقوله لانها كانت فتنه في عصره هو ايضا، وحكام المماليك كتبوا احكاما من عند انفسهم كما كتبت القوانين الوضعيه في زمان نابليون، ورجع ما كتبه الموضوعي ومن قبل الموضوعي الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، قال المخريجي في الخطب انما تكلم عن عما كان يحكم به المماليك في ممالكهم وفي سياساتهم، لان هؤلاء اغروهم وقالوا لهم ان باب الاجتهاد قد اغلق، قالوا طيب ما الحوادث مستجده ولن تتناهى، فهذا الفقه لا يستطيع ان يحكم العالم الى قيام الساعه، فلنخترع نحن. ولكنه ابن القيم لما كتب كتاب الطرق الحكميه، ولكنهم لو رجعوا الى النصوص المحكمه من الكتاب والسنه احكام الشرعيه من كلام الله عز وجل يصلح الشريعه تقودك. في فرق بين الشريعه وبين اقوال الفقهاء، اقوال الفقهاء تفسير، هذه ليست اقوال معصومه، وانما الاقوال المعصومه التي تصلح لكل زمان ومكان ما بعد الكتاب والايه؟ والسنه. اما تطبيق الائمه والفقهاء في عصورهم فهذا اجتهاد، والاجتهاد من الممكن ان ياتي اجتهاد من بعده ليتفوق عليه وارد. وربنا سبحانه وتعالى ما اعطى علمه كله لاحد، بل ان الحكمه القائله يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله، مواهب ربانيه ربنا عز وجل بيقسمها على الناس حسب حكمته سبحانه وتعالى. وكما يقول كثير من المتملكه والمتحمره يعني الملوك والامراء انما يريد الاحسان بالسياسه الحسنه والتوفيق بينهما وبين الشريعه ونحو ذلك. وكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ويظن ان ذلك حسن وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، نصيب من الحكم الذي حكمه الله سبحانه وتعالى في سورة النساء والآيات التي ذكرتها لكم، له نصيب كل على حسب خطئه، بل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كاف كامل يدخل فيه كل حق. اسمع بقى دي، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس درس يعني اكتفى كثير من علم الرسالة. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني هؤلاء المتفلسفة الذين قالوا نريد أن نفهم الأمور على حقيقتها، وأولئك المتنسقة والمتصوفة الذين قالوا نريد أن نحسن العمل وقالوا بالحقيقة وبمخالفة الشريعة، وأولئك السياسيين والمتأمرين الذين قالوا نريد أن نوثق بين السياسة والشريعة، وكل من هؤلاء يقول نحن نؤمن بالشرع ولكننا نريد إحسانا وتوثيقا. قال ما يقوط هؤلاء إلا من جهلهم ومن تفريط حملة الأمانة. من تفريط مين؟ حملة الأمانة الذين أغروا هؤلاء بالشريعة، فجعلوا أولئك في باب العقائد يستوردون من أصول اليونان، وهؤلاء في السياسة يستوردون من الشرق ومن الغرب، وأولئك في باب الإحسان وفي باب الزهد وفي باب الحقيقة يأخذون بأقوال منسوبة إلى الهنود وما شاكل ذلك ومن بعض الطوائف كالنرذانة وغيرها. إذا ما الذي جعل هؤلاء ينظرون إلى أولئك؟ لأن العلماء وحملة الأمانة شبهه فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. ولكن اعلم أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل حق، ولكن وقع التقصير من المنتسبين إليه لأنهم هم جهلوا ولم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور العقائدية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من أمور الإمارة والسياسة. فهنا يقول بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل. بعيد علماء ربانيين بقى، مش كده ولا لا الكلام ده؟ البحث التام النظر القوي الاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم ويعتقد. نجتهد ونبحث وننظر عشان نعلم ونعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. فيكون قد تلي حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وألا يهمل منه شيء. فإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك فلسنا كلنا علماء ربانيين، فما حكمنا إذن؟ وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به ما يقولش إيه ده أنا ضعت في الدين. طب أنا ما أقدرش أفهم كل الكلام ده كله، في كلام كتير ما بفهموش. يقول لك سلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تنهاش غيرك، حسبك إنك أنت هتكلف على قدر علمك ومعرفتك. ربنا لا يكلف نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن مش عشان انت ما انتش فاهم كده يا اخوانا، الكلام اللي بتقولوه ده كلام صعب ومش نافع ومش هنستفيد منه. لا كلكم يلا بينا ماشي، ما ينفعش الكلام ده. لو انت وجدت في نفسك عدم قدره على فهم والاحاطه في القضايا التفصيليه في العقائد والاحكام يكفيك اللي تستطيعه، لان الله لا يكلفك الا ايه؟ رحمه ربنا. هل ربنا كلفك زي كلام الشافعي؟ مستحيل. الله يكلف كل انسان على قدر ايه؟ استيعابه، قدر استطاعته، قدر ما هو اللي اعطاك الفهم، اللي اعطى الشافعي الفهم كلفه على قد فهم. وانت او انا ما تكلفش فهم الشافعي، فذلك على قد كلفنا على قد، وهكذا مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، أحيانا تعجب عن العلم وأحيانا تعرف ولكن تعجب عن العمل، فلا مش فلا ينهى، لا فلا ينهى لكن هذا غيرك عما عجز عنه، يعني لا تنهى غيرك عن اللي انت عجزت عنه ولكن جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. بل حسبه ذلك العاجز يعني أن يسقط عنه اللوم، حسبك ان ربنا ما يغيرش. لماذا؟ لعجزك. بل حسبه يكفيه ان يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه، اسمع دي بقى مهمه، ان تعجزك حسبك انك لا تلام على هذا، ولكن اعلم عليك ان تفرح بقيام غيرك به، لكن عليه ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود ان يكون هو قائما به. من انك تبلغ عجزك اللي منعك، لكن تفرح ان في غيرك قام به وترضى بهذا الامر. وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل تؤمن إيمان كل بكل ما جاء به الله وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ربي أنا أؤمن بكل ما جئت به في كتابك وما صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما عرفت وما لم أعرف. أمنت إيمان إجمالي يا رب، ولكن حسبي أني عجزت عن معرفة ذلك على التفصيل. لكن أفرح لما ينهض بذلك أحد من الأئمة كالأئمة الذين كتبوا وألفوا وربوا ونظروا وبينوا ووضعوا، أفرح وأتمنى أن كنت بأديهم وأفرح بهذا وأرضى عن هذا، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصالح عن أن يدخل فيه ما ليس منهم في صنع قصة وسنة كتاب ربك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش تقول أصلا جهل، يبقى ده عذر ليك إنك تدخل في الكتاب والسنة ما ليس فيه من رواية أو رأي. فالرواية لا نعتقد إلا ما صح في ديننا، إذا تكلمنا بالنقص صح الرواية، هتلقى الرواية صح، هتتكلم بالفعل لابد يكون كلامك مبني على أصول منضبطة، وأن يصانع أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أكون بيقول لي ما صحة هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل طلب العذور، حديث حسن حسنه العلماء ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع دام العلم وفضله، وعلى ذلك العلامة الشيخ الألباني. أكون اللي بيسألني عن قول لبعض الناس في قناة الناس إن هناك فرق بين الفرق والجماعات، فقال الإخوان والتبليغ والسلفية كلهم جماعات أهل سنة وجماعة وليس فرق، بل هم جماعات ولا فرق بينهم. يا إخوانا إحنا علشان نقول الكلام ده مش هنلقي الكلام على عوائله، إحنا الأول نعرف أصول أهل السنة والجماعة وبضدها تتضح الأشياء. القضية مش قضية ده سلفي وده إخواني وده كذا وده كذا، القضية هتكون أصول أهل السنة والجماعة عرفتها. نعم، ما الذي نهى بأسره، من خالقها يسمي نفسه كما يشاء، يسمي نفسه كما يشاء، فهو قد وقع في الفرق البدعية. واضح الكلام ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي تيجي تسأله عن أصول أهل السنة والجماعة تقول تلاقيهم يقول بأقوال المبتدعة وبأصول المبتدعة، وتقول له لك انا سلفي انا من اهل السنه والجماعه، قل ما شئت، لكن الحكم عليك سيكون بماذا؟ باعتقادك، صح ولا لا؟ بس هي القضيه. يعني تيجي جماعه من الجماعات تتبنى اراء الاشعريه وتؤول الاسماء والصفات، وتيجي تقول في تقريب بيننا وبين الشيعه، وعندها الشيعه مهما الوضع يقول لك يا عم ما تعملوش فتنه بين المسلمين، فين بقى اصول اهل السنه والجماعه حتى تحكم عليه بانه من اصول اهل السنه والجماعه؟ واضح الكلام ولا لا؟ الكلام طبعا مش عاوزين احنا يعني نتكلم الان في هذه الامور، نتكلم لما نبني على اساس، يبقى عندنا اصل واساس واحنا دارسين العقيده، نبدا نقول عليه، نقول بناء لنا اذا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عندي قواعد، لكن مش عايزين نعقد باذن الله تبارك وتعالى. أكون اللي بيسألني عن حيث الاستواء، إن شاء الله هنتكلم ازاي والتوسع، لا تسبقوا الأحداث يا إخواننا الله يبارك فيك. أكون اللي بيكلمنا عن قول العلامة ابن مانع في نقلية عن ابن القيم في قضية وصف النبي القدم، هذه الأمور سنذكرها في الدنيا إن شاء الله، ما تستعجلوش. مش عايز برضو أترك السؤال يظن إن أنا مش هجاوبه عليه، لا، هذه أمور سابقة لوقتها، عشان لما أجي أجاوبك كل سؤال أجاوبك عليه يبقى كده إن إحنا بنعمل إيه؟ بنستبق الأحداث. أخونا بيسألني عن الإنصاف والموازنات. يا إخوانا عايز أوضح نقطة، ده إنصاف. يعني إيه إنصاف؟ أنا دلوقتي بتكلم ما بحذرش من مبتدع معين، أنا بحذر من مبتدع ولا بنحكي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ بنحكي عقيدة، فبنقرر منهج. فما دام بنقرر منهج فبنقول هذا الشيء الذي حدث، اللي حدث ده أو الحكم بالتأويل أو بالتحريف، منه ما هو كذا ومنه ما هو كذا ومنه ما هو كذا. منه ما يثبت ومنه ما يفسر ومنه ما يبدع ومنه ما هو خطا. ما بنتكلمش ما بنحذرش. قضيه الموازنات دي عايزين نوضح الامر فيها، يعني برضه مش عايز ادخل في التفصيل عشان المساله بقت بين افراط وبين تفريط. ما معنى كلمه الموازنات وما شكل ذلك اللي بنسمعها في هذا العصر وكثره؟ يعني دلوقتي في انسان معين انت بتترجم له، بتكلم عن واحد وبترجم له بس الترجمه، او واحد جاي بيسالني قل لي فلان أخطأ في إيه وعلى حق في إيه؟ هجاوب أقول له هذا مصيب في كذا وأخطأ في كذا، يبقى كده ما بوازنش. أما أجي بترجم لواحد بكتب الترجمة له أقول ما له وما عليه. واضح الكلام ولا لأ؟ ما دام بترجم أقول ما له، لكن الكلام بقى اللي وقع في كلام أهل العلم من المعاصرين وبدأت القصة دي تطول. ده واحد دلوقتي مبتدع وأخطأ في بدعة. أنا جاي أحذر منه. اقول يا اخوانا فلان ده اخطا في بدعه، ولكن خلي بالك ده ليه مليون حسنه. هذا الكلام يضعف النهي عن المنكر في قلوب المستمعين، لان بعد ما اقول لك فيه وفيه تقول لي اه يعني هو كل ده صح فيه وجاب دي غلط، هتمسك له عليها؟ يبدا الامر وممكن في اثناء الكلام ده كله ينسى اصلا ما جئت للتحذير منه. احنا هدفنا الانكار على الخطا، ولا هدفنا ان احنا نعدد حسناته؟ واضح الكلام ولا لا؟ لما يكون هدفنا ان احنا نترجم، فالترجمه اقرا في كتب التراجم تجد في التراجم ترجمه، تجد الترجمه واضحه. واضح ولا لا؟ لكن لما يجي العالم مثلا يرد على اخر وقع في شيء، ما بيتكلمش عن حسناته، وانما يتكلم عن ايه؟ عن الشيء اللي احنا بنحذر منه. وده اللي بتسال الشيخ ابن لا ما ينبغي ان تذكر حسناته لاني انا ما بترجملوش. فساعد النتيجة. لكن بعض الناس دول قالوا قصة الموازنات بطريقة مش كويسة. ايه هي؟ يجي على شخص معين من الناس، شخص معين من الناس، تيجي تقول يا اخوانا الشخص ده احذر منه وقع في كيت وكيت وكيت من الاخطاء. يقول لك يا اخي هل ذكرت حسناتي؟ يا عم بتخبر في نفس حسناتي، يبقى انت كده هتبقى نركض ما نتكلمش ما نغلطش بعضينا. تكون النتيجة ايه؟ ان الشباب الغير اللي مش عارف يفرق بين الصواب والخطا يعمل ايه؟ يقع في اتباع هذا الشخص في الغلط. لكن نحن كامه امرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، فامرنا بالتناصح، وربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقران بين ان الامه دي امره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ما نسكتش البعض على غلط، مش معناه ان نشنع ببعض ونسب بعض ونشتم بعض، لا. انما معناه لو فلان اخطا يا اخوانا اخوكم الشيخ فلان اخطا في كذا، لكن طبعا لو اخطا وانا اقدر اقول له هذا الكلام اللي انت اخطات فيه كذا وتناقشنا، يرجع هو يعلن هذا الامر. لكن لو وجدنا مصر على الخطا والامر علانيه بيطلع على الناس، لابد من باب التحذير من الخطا، لان الشريعه لا ملكي ولا ملكك، وانما الشرع له من عند الله عز وجل. واجب علينا ان احنا ايه؟ نتناصح، واجب علينا ان احنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. وربنا قال كانوا لا يتناهون عن منكر ايه؟ فعلي المنكر مش معناه معصيه. قد يكون المنكر في العقيده وفي الفكر ويكون اخطا ويكون في السلوك، يكون في الاصول البدعيه ولا اشكاله. واضح يا اخوانا الكلام ولا لا؟ لو في حاجه من الممكن ان نعلق على هذا الامر مره ثانيه ان شاء الله تعالى. هنتكلم ان شاء الله على مساله لما يخالف حد من اهل السنه في بعض الاصول. تعجلوش يا اخوانا، انتوا جايين عايزين نجاوب على كل حاجه، وبالذات القضايا العصريه والقضايا الخلافيه. لا اصبروا، لابد ان احنا نتفقه الاول عشان لما نيجي ندي شيء نبنيه على ايه؟ على اساس. من الممكن نقول كلام نكون احنا مش فاهمين اصوله ينكر علينا، لكن لما نيجي ندرسه وندرس اصوله وندرس ادلته ونشوف اقوال اهل العلم فيه، تجده بعد كده لما يجي يقال لك الحكم تجده ايه؟ منطقي جدا. واخد بالك ولا لا؟ ياما كلام كثير من الممكن انك انت ترفضه او تلفظه في الاول وتقشعره منه، لكن ده من جهل. لكن لما نتعلم ونفهم اصول السنه ونعرفها نيجي نسمع الكلام ده نجده ايه؟ مساله منطقيه ومترتبه على الاصول التي درسناها ان شاء الله تعالى. اكون لحلف بغير الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. هو لما حلف هذا الامر وقع فيه شرك، يعني ليه؟ يتوب الى الله عز وجل ويقول لا اله الا الله ان شاء الله. مش معناه نقول له لا اله الا الله كفر خرج من المله، ليس هذا معنى الكلام، وانما تجديد ايمان، وهذا كفاره لما ارتكب، والا فليس بشرك اكبر، وانما هو شرك اكبر، ولا يكون شركا اكبر الا بشروط. أقول اللي سألنا عن شرح الطحاوية أفضل تحقيق اللي معانا طبعة الرسالة المجلدين إن شاء الله تعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كله، فسره للصحابة وفهموه الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد بالقرآن ويجاهد بالقرآن ويعلم بالقرآن، فكان يؤتي من الناس القرآن الكريم. واقرأ رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة في أصول التفسير. أما قول أن القرآن الكريم يأتي ذكر يوم القيامة ولم يفسره أحد لا أعرفه، كلام لا أعرف عنه شيئا، لو حد عنده نص في هذا الأمر الثابت النسبة يقول لي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هو والصحابة القرآن الكريم بالتجويد طبعا، بل كان يقرأه بالقراءات التي آلت إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام بالقراءات المتعددة. ولذلك الأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجوز القرآن آثم. لماذا؟ لأن القرآن نزل بهذا الأسلوب بهذه القراءة، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل إيه؟ ورتل القرآن ترتيلا. أخونا اللي بيسألني عن مسألة الكتابة في الدرس وخايف على نفسه لا يصيبه الإحباط ولا حاجة، ما تكتبش غير رؤوس المواضيع، ما تكتبش كل كلمة ورايا، كل كلمة ورايا مش هتعرف، لأن ما بمليش. اكتب رؤوس موضوعات، اكتب رؤوس موضوعات، ملخص. وأنا لما باجي أتعرض لمسألة والكلام ده هيظهر أكتر، أصل إحنا في المقدمة، فالمقدمة متشعبة معانا. لكن لما نيجي نمسك موضوعات وأصول موضوعات هبدأ في الأول بتأصيل المسألة وذكر الخلاف فيها وأقوال أهل العلم. ونقرا كلام الشارح ونشرحه، بعد كده قد اقول تلخيص للي قلته في اخر الدرس برضه، يعني هتكون المساله فيها شيء من الايه؟ من الربط اكثر ومن الذكر اكثر، احنا برضه لسه من ايه؟ مع بعضنا بنتدرب، لسه في المقدمه بنتدرب، ان شاء الله مش هنطول في المقدمه اكثر من هذا يعني، بنحاول بقدر الامكان من نلم يعني. الخلاف مع التعامل مع المخالف يا اخوانا في المسائل المنهجيه، الكلام ده ليه دروس جايه، ما تستعجلوش ارجوكم. عشان ما اقولش كلام يعني مقصور او كلام مجمل يساء فهمه، لان اصعب شيء الكلام المجمل لما يساء فهمه، عايزين نقصد. فلما احنا ورانا ايه مستعجلين ان شاء الله لا تتعجلوا باذن الله تبارك وتعالى. اخونا اللي بيقول لي ما القول النصيحه لقارئ كتاب الموافقات للشاطبي اننا نجد فيه شيء من كلام المتكلمين؟ لو انت ما انتش على قدر الموافقات ما تقراش الموافقات. الموافقات يعتبر مرتبه من الوصول فيها الى الاصول متقدمه. ما ينفعش واحد يجي يقرا في النحو في كتاب سيبويه. على راي الشيخ العلامه محمود شاكر قال اللي يجي ياخذ النحو من كتاب سيبويه يبقى يعني اغرق نفسه في بحر اللجين. النحو يؤخذ عن اللي اثره وساهره واثره، لكن سيبويه مرتبه متقدمه. الموافقات مرتبه متقدمه في كتاب اصول الدرس. ما تحاولش انك تقصد عليها مره، لسه قدامنا ايه؟ قبل منها ايه؟ درجات ان شاء الله تعالى ترتقي عليها. يعني اقرا مثلا اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. اقرا بعد كده مذكره الاصول للدكتور للامين محمد الامين العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي. ربنا كرمك خش في روضه الناظر لابن قدامه. ما تمكنت خش ان شاء الله في ويتحتم تقرا قبل منها اعلام الموقعين من ابن خالد الجوزيه قبل ما تدخل فيه الموافقات للشرب ان شاء الله تعالى. هل القدر نبي او ولي نبي؟ لا يصح الا ان يكون نبي. مش كده ولا لا؟ ما هو قالوا ما هم وزعلوا ولا عشان عملوا قصه. ولذلك قالوا مقام النبوة في برزخ ويبقى الرسول دون الولي. عكس المسألة مقام النبوة في برزخ في النص ويبقى الرسول دون الولي. بقى عندهم الولي أعلى مرتبة أعلى من النبي والرسول. زي يقول لك إيه أهو رسول من أولي العزم الخمسة الكليم تعلم من ولي. وذلك قالوا إيه خطنا بحر وقفة الأنبياء والمستحيل. لا الخضر نبي. وقالوا أنت على علم علمته الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. قال كده موسى. والخضر ربنا عز وجل قال آتيناه رحمة من عندنا والرحمة في القرآن بمعنى النبوة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ورحمة ربك في الزخرف خير مما يجمعون إليه النبوة. فالرحمة بمعنى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. قالوا العلم اللدني. طب ما هو قال كده في الصوره برضه قال بأس لدني وينذر بأسا شديدا من لدنه. ففي بأس لدنه في علم لدني. اشمعنى خليته علم لدني ونسيته البأس اللدني؟ كلمة من لدني يعني من لازم الله من عند الله عز وجل. وهذه هي النبوة. وذلك قالوا ما فعلتوه عن أمري. لدرجة إن المواطن لما حكى في التفسير الأقوال بعضهم قال وهذا لا يصح وإنسان قد قاله بعض السلف إن الخضر مش نبي ولا رسول كمان. ده قال عليه ملك من الملائكة. لأن مفيش نبي ولا رسول من الرسل ولا من الأنبياء يجوز له قتل الغلام. ما النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أوصاله ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد خبرت لك خبأ كمه. قال له الزخ. قال له اخطأ فلنتعب قدرك. وابن صياد كان كاهن وفي اتصال بالجن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقتله لأنه لا يستطيع لا يجوز للنبي ولا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلط على قتل إنسان غير مكلف. مش كده ولا لا؟ ده غير مكلف. فكيف يقتل صبيا صغيرا لم يصل إلى حد البلوغ غير مكلف فكيف يقتله؟ ولذلك اعتبروا إن الخضر ده لما يكون واحد ماشي ينزل عليه حجر من فوق السطح يموته. هل الحجر لما وقع تقدر تقول أنت ربك لماذا قتلته يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده كلام كوني. دي بقى المشيئة والأمور الكونية. اما الشرعيه ففيها يفعل ولا تفعل ومحدوده. ولذلك قالوا ان القادر ملك. وان كنا لا نوافقهم عليه الا ان بنبين ان القادر محدش قال واجب. لان كل اللي يكون بيعلم الغيب شوف ربنا عز وجل يقول عالم الغيب من ربنا فلا يظهر على غيبه احدا نكره في سياق النفي تفيد العموم. ولا واحد يطلع على الغيب الا استثناء والاستثناء معيار العموم. صح إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عدد. لك أمان الذي استثناه الله عز وجل الرسل من علم الغيب لأن المسألة تعتبر تشريف له قطة وراءها حكم لله عز وجل. فازاي تقول عليه ولي وروح له موسى عليه السلام وقول له إيه وقول له بأسلوب أدب شوف بقول له إيه هل يعرض مسألته في أسلوب استفهامه على الأسلوب أن يجيب بالإجابة أو بالنفس؟ هل أتبعك؟ أتنزل علمني؟ لا اجعلني تابعيك الأول على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع أنت بالذات لا تستطيع معي صبرا. عرفت وسمع عنه وعرفا أن موسى عليه السلام كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمور التي سيفعلها القدر ظاهرها المنكر مش كده ولا لا؟ لقد جئت شيئا امرا لقد جئت شيئا نكرا. مش كده امور شديده لا يسكت عليها موسى. موسى مش هيسكت على بعض قدام عيني ابدا. انك انت بالذات لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تصب به خبرا. فموسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا لا اعطي لك. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى اعطيت لك منه ذكرى. كل الكلام ده كله عايز تقول في الاخر انه مش نبي. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. Thank you. الله.